لو واحد بنى جه يبني لك جدار عندك، واحد بنى جه يبني لك جدار عندك، ولقيت الجدار ده مايل، فرحت جاي انت للجدار وقلت يلعن هذا الجدار، ده مايل يا عم الحاج، انك لا تسب الجدار، انما قد عمدت الإهانة، لقد وجهت الإهانة ووجهت السباب ووجهت اللعن الى من بنى هذا الجدار. فسب الدين سب لله ولرسول الله. والسؤال الآن، يا من تسب دين الله، انت مسلم؟ هل انت مسلم؟ تؤمن بالله ربا وترتضي الإسلام دينا وبمحمد النبي الهدى رسولا؟ انتبه يا من تسب دين الله، واعلم اين موقعك في الدين، وانت تبع مين، واسأل نفسك انا تبع مين، تبع النبي محمد؟ وتتصور انك مش تبع النبي محمد، لان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الكافر الذي يسب والكافر الذي لا يسب، وسيأتي هذا الامر في حديثنا بإذن الله. والآن أوجه هذا النداء والإنذار والتحذير، أنت بتاع التاكسي ويا بتاع الأتوبيس والميكروباص، واللي قاعد في الكشك في الشارع، واللي قاعد في مكتبة، ويا صاحب المصنع، يا صاحب الشركة، ويا كل مسلم، اسمع كلامي ودافع عن دينك وغار عليه. وفي البداية اوعى تفكر الأمر هين والحكاية سهلة، حتى لو أنت ما بتقصدش اللي بتقوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح، وإن الرجل ليلقي بالكلمة من سخط الله، لأنه هو أساسا مش محترم الإنسان ده. وإن الرجل ليلقي بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، مش حاططها بباله، ده مجرد كلمة عادية ما بالك بسب الدين. لا يلقي لها بالا ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، ما كانش يفكر إنها تتعمل كده عند ربنا وهتتكتب بالطريقة دي. يلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، في كلمة هو مش حاططها بباله. طيب يا عم الشيخ، نبتدي منين الحكاية؟ نبدأ بأننا لازم نخلص نفسنا من أكبح صفة من صفات اليهود، وهي وأنا مالي ومليش دعوة. يعني إيه مالكش دعوة؟ طب لو مالك بيروح وبتسرق تقول مليش دعوة؟ لو ابنك بيتقتل تقول مليش دعوة؟ لو زوجتك بينتهك عرضها تقول مليش دعوة؟ أنت عارف إن سب الدين أشد بشاعة من أخذ مالك وانتهاك عرضك؟ وبعدين لازم نفتكر شوية إن إحنا مسلمين لنا صفة تميزنا عن غيرنا، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لأن دي صفة أتباع النبي. أما اليهود ومن هم على شاكلتهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ويجب أن نعلم جميعا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل الدين، فإنه شغل الأنبياء وقد خلفهم فيه الصالحون، ولولاه شاع الجهل وبطل العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في سنن أبي داود وسنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، وإلا سلط الله سبحانه وتعالى شرار القوم على خيارهم. واليهود يدمرون فلسطين ويدنسون المقدسات، والناس عمالة تجتمع في المساجد تدعي الله. طب ربنا سبحانه وتعالى ما بيستجبش ليه؟ لان احنا لا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. اي واحد ما بيصليش وانا مالي ومليش دعوة. وفي صحيح مسلم من حديث ابي سعيد عن النبي محمد قال: من رأى منكم منكرا فاستطاع ان يغيره فليفعل، فان لم يستطع بيده فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي قال: ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يعمهم الله عز وجل بعقابه. أخرجه الترمذي. وقال مالك بن دينار: قرأت في التوراة من كان له جار يعمل بالمعاصي فلم ينهه فهو شريكه. اللي له جار ما بيصليش ما بيصومش، يسب الدين، يفعل المنكرات ويزني، ولم ينهه عن ذلك. واحد يقول لي ما بقدرش أقرب منه، ده إنسان سفيه. نقول لك عندك ثلاث حالات: إما التغيير إن استطعت باليد، أو التغيير إن استطعت بالكلام الطيب اللين، أو التغيير إن استطعت بالقلب بالدعاء إنك تحمل هم الدين. إنما ما تنهوش تبقى شريك. يزني تقول أنا مال، يسرق تقول أنا مال، يسب دين الله تقول أنا مال، يتجرأ على حرمات الله تقول أنا مال. وقال مسعر: أمر ملك أن يخسف بقرية فقال: يا رب فيها فلان العابد، الشيخ الفلاني، لابس شال ولابس عمة وراجل لحيته قد كده، بسم الله ما شاء الله ماشي على السنن. أمر ملك أن يخسف بقرية فقال: يا رب فيها فلان العابد. فأوحى الله تعالى إليه، إلى جبريل، أن به فابدأ